والله العظيم انت كنت تشوفهم هم بيطبوا على الواحد، اي واحد من الناس المسلمين تقول نابليون في تاريخه، تبص تلاقي السطوح اتحاصر بالناس، البيت واقف قدامه 10، المسطحات تحت، رياض ابراهيم واقف شاهر المسدس، حسن كثافي مستعد لضرب النار في المليان. ايه يا اخوانا اللي حصلت؟ انت بدو على موسى ديان، الله يخيبكم يا ابو عادل. طب ده موسى ديان عبر القناه وانا غلطان اللي ما دخلتش ميدان التحرير، ووقف ليبيا اشكول يخطب في الانصار شرق يوم 6 يونيو، يعني بعد الحرب بيوم واحد. وقف موسى ديان اول خطاب القاه بعد نفس يونيو، قال لقد كان العرب كنا نتمنى من العرب ان يعترفوا بنا، والان اصبح العرب يتمنون ان نعترف بهم نحن. قالوا له يا راجل انت بتصرح بالتصريحات دي مش تخليها من التاريخ، ده مش هيفضل العرب يقروا الكلام ده. تعرف قال لهم ايه؟ العرب لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يفهمون، واذا فهموا سرعان ما ينفعون ولا يتذكرون. هم فاضيين.